أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أشهر الحج يعني ميقاته الزمني. الحج له ميقات زمني وهي أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المدة هي وقت وميقات الإهلال بالحج، وفرض الحج هو الشروع فيه، فمن فرض فيهن الحج فمن لبى بالحج وجب عليه وصار فرضا عليه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففي هذا نهي لمن دخل في الحج وكذلك العمرة عن هذه الأمور، رفث هو الجماع، والجماع هو المفسد للحج، فمن جامع وهو محرم في العمرة قبل الطواف وفي الحج قبل الوقوف بعرفة أو قبل رمي الجمرة فسد حج، فلا رفث ولا فسوق وهي جميع المعاصي ولا جدال في الحج. هذه هذا إجمال للمحظورات من محظورات الإحرام. قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالزاد زادان، زاد للأبدان وبالطعام والشراب، وزاد للأرواح والقلوب وهي التقوى. واتقون يا أولي الألباب. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالتجارة. وتحرج بعض الصحابة من الاتجار في الحج فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعرفات الوقوف فيها هو ركن الحج الأعظم، ومن أهم واجبات الحج كذلك ذكر الله عند المشعر الحرام، وهي مزدلفة وهي جمع أذكر الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فالناس فريقا منهم من لا هم له إلا مصالح الدنيا فهي أكبر همه، فإذا دعا فإنه لا يسأل ربه إلا منافع الدنيا. الله تعالى يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. والنوع الثاني يسأل ربه الأمرين خيرين والثوابين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو دعاء جامع تضمن سؤال الله الخير والوقاية من الشر العظيم وهي النار نعوذ بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وختمت آيات الحج في هذه السورة بهذه الآية واذكروا الله في أيام معدودة، فهذه آخر أيام الحج، أيام التشريق، آخر أيام الحج هي أيام التشريق الحادي والثاني والثالث عشر. أمر الله فيها بذكره تهليلا وتكبيرا وتسبيحا والله في أيام المعدودات، وهي وقت الذبح وهي وقت رمي الجمار. في هذه الأيام يكون نسك رمي الجمار جمرة الأولى والثانية وجمرة العقرب، فمن تعجل في يومين يعني تعجل إلى أهله في الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم.